لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، انقضى رمضان، وأسأل الله العلي الكبير أن نكون ممن كتبهم الله تعالى في العتقاء، وأن نكون ممن جعلهم الله من الفائزين، ممن يجعلهم من فائزي هذا الشهر. انقضى رمضان وبقي التدبر والتفكر فيما حصله العبد من رمضان. الله يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وحقيقة التقوى إن كانت متعلقة بالمسالك فهي متعلقة أكثر وأعظم بالأصول، بمعنى أن التقوى حقيقتها البصيرة التي تجعل الإنسان يرى بنور الله عز وجل. ولذلك لما عرف طلق بن حبيب التقوى قال: التقوى أن تعمل في طاعة الله على نور من الله، على نور من الله، وأن تترك معصية الله خشية عقاب الله أو عذاب الله على نور من الله. فحقيقة التقوى هي أن يورث العبد نورا من الله عز وجل يرى به الحقائق. صحيح أن رمضان فيه من الصيام ومن القيام والذكر والتلاوة، وكان الناس يتنافسون في ذلك، وكان الناس يؤدون ذلك بيسر لا يؤدونه بيسر مثله في غير رمضان، لما أعده الله عز وجل من أسباب الإعانة من تصفيد الشياطين وسلسلتها وفتح أبواب الخير وغلق أبواب الشر، والمنادون من أهل من الملائكة الذين ينادون على داعي الخير ويبعدون داعي الشر. كل ذلك كان يؤهل الناس إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، فكان الصيام يسيرا مع شدة الحر، وكان القيام يسيرا ويتنافس الناس في طوله وتكراره، حتى أن من الناس من كان يتعمد استغراق الليل كله، وكان من الناس من يتنافس أيضا في التلاوة ويعد الختمات بتلاوة محكمة من باب شغل الوقت في الليل والنهار وما بين الصلوات. كل ذلك كان موجود، ولكن لابد أن تعلم أن ثمرة ذلك إن لم تكن النور فليست لها قيمة، ليست لها قيمة، لأن هذه المسالك التعبدية إنما المراد بها أن يرث العبد من الصيام سمو الروح، ومن القيام القرب من الله عز وجل وإسماع الله عز وجل وإبلاغ الله عز وجل بطلبته وسؤاله واستغفاره واستحيائه، عسى الله عز وجل أن يغفر له وأن يقبله عنده. الحاصل حتى لا يطول هذا المقام الذي ذكره المعلمون والخطباء والمرشدون أثناء رمضان، وقيمة الصيام والقيام وفضل الصدقة وإفطار الصائمين. هذا كان واقع والناس يتنافسون في ذلك، ونسأل الله أن يبقي الخير في الأمة، ونسأل الله أن يتقبل من كل من بذل وأطعم وكل من صلى وصام، نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يأجرهم على ذلك خير أجر. لكن لابد أن يقف كل عبد منا خاصة في هذه الحياة، في هذا الزمان، في هذا المكان، بمعنى في الزمان الذي نحن فيه، في رمضان الذي كنا فيه والذي رحل عنا من ساعات، وفي هذا المكان، في هذه البلاد، في هذا المحل، في هذا المصرع خصوصا، وعلى مستوى العالم عموما، وفي هذه الأوقات مع هذه الأحوال من أحوال التربص بدين الله عز وجل واستدراج الناس إلى اللادين، أقسم بالله العظيم أن هناك مخطط لا يعلم مدى إلا الله، هو استدراج الناس إلى اللادين، بمعنى جعل الناس بلابيص بلا دين، تعريتهم تماما، كما أن العبد عندما كما أن الشيطان يريد أن يجعل الناس بلا ثياب، أن ينزع عنهما لباسهما، كذلك هناك من شياطين الإنس ومن الطواغيت من يريدون أن يستدرجوا الناس إلى أن يخلعوا ويقلعوا دينهم. أنا أقسم بالله على ذلك لما هناك من دلائل وبيان، لكن قد لا يرى ذلك كثير من الناس، ويكتفي بالخروج من رمضان من أنه عد كم تسبيحة وقرأ كم آية وختم كم ختمة وصام الأيام وكان يقيم الليل، كل ذلك عظيم وكل ذلك حسن وكل ذلك احمد الله على أن أعانك عليه، فكم من محروم حرم من هذا وذاك، وكم من محروم لم يستطع، وكم من محروم حرم من الصيام، صيام الفريضة الذي إفطار يوم عمد لا يوفيه أن يصوم الظهر كله، وإن كان الحديث في ذلك لا يصح لكن المعنى صحيح، لأن رمضان لا يعوضه شيء. ليس كلامي متعلق بتقليل قيمة الصيام والقيام، بل هو متعلق بما يستفاد من الصيام والقيام، أن تورث نور من الله عز وجل، نور ترى به الحق، لأن العبد بلا نور أعمى، قد يرى الباطل حق وقد يرى الحق باطلا، قد يكون ممن يفسد في الأرض وهو يظن أنه يصلح باسم الدين، باسم السياسة، باسم العلمانية، باسم الليبرالية، باسم الدولة الحديثة، باسم أي اسم، المهم أن النتيجة أسوأ ما تكون. والواقع يملي على المسلم أن يتنبه لنفسه، وأنا لا أتكلم من باب أن يكون المسلم قدوة أو أن يكون المسلم علم أو أن يكون المسلم سباق أو أن يكون المسلم إماما يتبعه الآخرون، بل أنا أتكلم فيما يجعل المسلم سالما من الهلاك. فإن إقامة الأصول في القلوب وتحصيل ذلك النور الذي ذكره الله عز وجل في كتابه حيث قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. أنت إن لم يجعل دينك لك نور في بصيرتك، نور في قلبك، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الصدور التي في القلوب، وإذا عمي الشيء لا يرى لا يبصر، إذا عمي الشيء لا يبصر. وأهم ما ينبغي أن تدركه أن أعمى البصر إنما يجعل الله له من البدل ما لعله يرى بإحساسه بشمه بمسامعه، يرى يمكن ويعرف الغير مرئي أكثر مما يراه المرئي، يسمع صوتك فيقول أفلان أأنت فلان، يتحسس يعرف الشيء. أنت يمكن أن ترى فلان ولا تعرفه، يختلط عليك صورته شكله بالرغم أنك ترى. أما عمل قلب ليس له بدائل، عمل بصر له بدائل، أما عمل قلب ليس له بدائل، أما عمل قلب فليس له إلا طريق الهلاك، أما عمل قلب فليس له إلا التصفيق للطواغيت عندما يتكلمون على الدين بإزراء وأنه ينبغي أن يمحى من على الأرض. وهذا يعني أنك لابد أن تنجو بنفسك، لأن الله جعل الدين له مفتاح واحد وأصل واحد، من أقامه حقق الدين ومن لم يقمه فلا شأن له بدين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، والله سميع عليم. هذا هو حقيقة الدين، أن تبرأ من كل باطل على مستوى العالم، على مستوى الدنيا، على مستوى بيتك، على مستوى بلدك، على مستوى ناسك. كلما رأيت عوج تبرأت منه بناء على هذه القاعدة. إن لم يصبك الله، إن لم يرزقك الله عز وجل البصيرة من خلال تلك ذلك المعسكر الإيماني، ما الذي تحتاجه حتى تترقى نفسك؟ كنت في رمضان بالنهار صائم وبالليل قائم وبين ذلك تالي، تستحب النفقة عندما يقال لك فقير، عندما يقال لك إطعام صائم، عندما يقال لك شنط عندما يقال لك زكاة فطر، تجد نفسك مطواع. كل ذلك نوع من أنك كنت تستعمل في البر، كنت تستعمل في الطاعة، فتستيقظ من نومك على طاعة، أنت صائم، ثم تفطر، وبعد الإفطار تسارع إلى المسجد وتسابق، وكأنك وراءك أهم موعد وأهم لقاء، حتى لا تفوتك الركعات ولا يفوتك صلاة العشاء جماعة. كل ذلك كان تدريبا. لماذا تدريبا؟ أن تخرج من رمضان عبدا تقيا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لابد أن تسأل نفسك، ماذا أصابني رمضان؟ لا تظن أنك ستخرج من رمضان ملكا، ولا تظن أنك ستخرج من رمضان وقد طلقت الذنوب طلاقا بائنا لا رجعة فيه، بل لابد أن تعلم أنك ستعود في أول ليلة من الإفطار إلى الذنوب أكثر مما كنت قبل رمضان، من باب صقر الشيطان منك، ومن باب استغلال نقاط الضعف فيك. لكن هذا لا يخوفك ما دمت تعرف أن ذلك هو الطبيعي في حال الإنسان. ولكن ماذا حصلت؟ حصلت أنك لن تكون مذنبا معصوما؟ لا، لن تحصل ذلك أبدا، وليس هذا مما كتبه الله على عباده، ولكن أن تحصل أهمية التوبة، أن تحصل لذة الطاعة، أن تحصل أنك إذا كنت ستعود إلى سوء المسلك من أول ليلة عندما يقال أن العيد غدا، فتجد نفسك وكأنك خلعت ثوبا كان، أو يعني خرجت من حال كان يدفعك دفعا للبر. هذا طبيعي، هذا لا يرعب، ولكن الذي يرعب هو عدم بصيرتك، ولكن الذي يرعب هو عدم فهمك إلى أن الطاعة أحب، ولكن الذي يرعب هو أنك لا تشعر بلذة الطاعة ولا تعرف حلاوتها، فبالتالي تستمر المعاصي وتعود إلى ما يسود القلب. قد تكون المعاصي مسلك، لكن عندما تكون المعاصي معاصي قلب فذلك مهلك. تنبه لهذا، قد تكون المعاصي مسلك. فلان عدل السجاير كان في رمضان ما بيحاول يبطلها، فلان رجع للأغاني، فلان رجع للأفلام والتمثيليات، فلان رجع يعاكس البنت اللي كان بيعاكسها، فلان فعل، فلان كان، فلان. هذا وارد، حتى وإن كان في رمضان كان يبكي ويتباكى وكان يصلي ويقول أنا كنت في رمضان حالي أفضل من ذلك. نعم، ظروف مهيئة ومناخ يدفعك إلى البر ويساعدك على ذلك، وصحبة وحال جماعي، صيام جماعي، قيام جماعي، نفقة جماعية تعين ضعفك وتقوي قلة حالك، فتجد في نفسك ما لو طلب منك الآن أن تفعله نظرا لعدم وجود المسالك الجماعية لن تقوى عليه. جرب أن تذهب إلى المسجد وتصلي ولو ركعتين بالليل بمفردك كما كنت تفعل في رمضان في المسلك الجماعي، لن تستطيع إلا أن يعينك ربك سبحانه وتعالى، لأن المسلك الجماعي يعين، المسلك الجماعي يعين ويجعل الإنسان يخرج من تكاسله ويقلد البعض البعض، ونعم التقليد ما كان في البر والخير. لكن لابد أن تتفهم أمرين. الأمر الأول، إن لم تخرج من رمضان بشيء من النور والبصيرة فما أفادك رمضان؟ حتى وإن استمررت على قيامك وصيامك وتلاوتك وصيامك وتلاوتك، لأن العبد بلا بصيرة ليس بمؤمن، وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن ليس بمؤمن، ما لم يحقق الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ما لم يحقق البراءة من كل طغيان وكل باطل عندما يسمعه في أي مقال أو أي حال. وأنت تسمع ليل نهار من المقالات ومن الإدعاءات على مستوى الدنيا في محلك وعلى مستوى الدنيا عموما أن الإسلام شر لا بد أن يباد، ويتفق الناس جميعا على مخطط واحد، دمروا الإسلام أبيد أهله. لماذا؟ لأنهم إرهابيون بمجرد أنك مسلم، حتى وإن كنت تنكر الإرهاب وتبرأ من الإرهاب، الإرهاب الحقيقي، الإرهاب الذي هو عند غير المسلمين أكثر منه عند بعض المسلمين، وهذا ينبغي أن يتفهم وأن يتدبر شأنه. لابد أن تفهم ذلك، ولا بد أن تستوعب ذلك. إذا خرجت من رمضان بشيء من البصيرة فقد أفدت من رمضان، أما أن تتخرج من أن تخرج من رمضان بغير هذه البصيرة فلم تفد من رمضان شيئا، فلم تفد من رمضان شيئا. هذا الذي ينبغي أن نتنبه له، وهذا هو الذي ينبغي أن يسأل العبد نفسه. إذا سأل العبد نفسه، إذا سأل العبد نفسه، هل أنا خرجت من رمضان أداوم على القيام؟ هذا سؤال مشروع وسؤال مقبول. وإذا خرج من رمضان هل سأداوم على الصيام في أبواب النافلة التي تبدأ بست من شوال، وإن كان قد أنكرها بعض العلماء إلا أنها ثابتة بأحاديث صحيحة، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، هذا كلام صحيح ثابت. وإن كان من السنة ألا تلحق الست من شوال برمضان، لا تلحق، حكى الشاطبي رحمه الله على أنه قد انتشر في كثير من بلدان الغرب أو في بلدان الأعاجم أنهم كانوا لا يصلون العيد إلا بعد 36 يوما، لما ارتبط أو لما نقل إليهم أو قلدوا فيه أن الست من شوال لابد من صيامها بعد رمضان، فكانوا بذلك يظنون أنها متممة لرمضان، حتى أنهم يؤجلون صلاة العيد لذلك. فأنت لابد أن تفارق بينها، ولذلك أنكر مالك رحمه الله أصلها في أحد قوليه، والصحيح من قوله أن تفرق بينه وبين رمضان، يعني تظل أياما تفطر ثم تنشئ صياما لها، لكن الناس يقولون نلحق الصيام بالصيام، ولو جاز صيام العيد لأتبعوه الستة من شوال حتى أنه لا يرى أن الصيام يقف إلا بعد قضاء الست مع رمضان. كل ذلك شيء من المحمود إذا تجنب فيه غير المحمود أن ينظر الإنسان في حاله بعد رمضان فيما يتعلق بالصيام والقيام وغير ذلك. لكن كما قلت لك الأصل هو أن تنظر في نفسك، هل أورست بسمو الصيام وهل أورست بقرب القيام شيئا من النور في قلبك؟ أورسك بصيرة رغبك في دينك؟ أحسست بتقصيرك في حق دينك؟ أحسست بالعمى الذي كنت تتقلب فيه ولو ببعضه، ولو ببعضه؟ إن هناك من أهل العمى الذي هو عمى مركب، يصومون ويقيمون ويطعمون ويقيمون موائد الإفطار، ومع ذلك تجد مسالكهم وعقائدهم ورؤية قلوبهم عمياء. هذا هو الذي ينبغي أن تتنبه له. فقلب مبصر، قلب ذو بصيرة، قلب أوتي نورا من الله عز وجل، وإن قل صيامه وإن قل قيامه وإن قل تلاوته أنفع عند الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا والقلب السليم هو الذي برئ وخلى من أدران عبادة الطاغوت واتباع الأهواء، الذي خلى وبرئ من عبادة الطاغوت واتباع الأهواء. فانظر لقلبك وانظر لنفسك، إن كنت ذو بصيرة قبل رمضان لابد من الضرورة أن تحافظ عليه وأن أن تزداد تلك البصيرة برمضان. والله ما ازددت فيك إلا يقينا. هذه قضية محكمة. أخرج البخاري من حديث أبي هريرة فيما يتعلق بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الدجال، وأنه يكون معه جنة ونار فيما يراه الناس، وأن يكون له من الأتباع يرونه ربا ويبلغ الناس ويملي على الناس أنه ربهم، ثم يقابل أتباعه أي أتباع الدجال، واسمه المسيح بالحاء وليس المسيخ بالخاء، لكن لابد من قيد الدجال، لأنه عندما يذكر المسيح إما أن يقال المسيح ابن مريم عليه السلام، وإما أن يقال المسيح الدجال عليه لعنة الله. ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من فتنته. فيقابل من أتباعه، يقابل بعض أتباعه واحدا من المؤمنين فيسألوه فيقول ما تقول في ربنا؟ يقول هو الدجال، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم أعور. يقال له الدجال، وذكر أمورا مما هي معه، فهم أحدهم بقتل، فقال له الآخر ألم يأمرك يأمرنا ربنا ألا نقتل أحدا حتى نرجع إليه فيأخذه إليه، أي فيأخذ العبد المؤمن إلى الدجال فيقول ما تقول فيه؟ يقول أنت الدجال، وهو يريد أن يقول أنت ربنا، فيأمره فيشق نصفين، أي يشق المؤمن نصفين، ثم يمر بينهما، ثم يأمره فيقول للقيام فيقوم، فيقول ماذا تقول في الآن؟ قال والله ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت الدجال. هذا هو صاحب البصيرة، مهما رأى من متغيرات لا تتلبس عليه. أما نحن الآن فتتلبس علينا ما لا يتلبس، أما نحن الآن فنعمى عما لا يعمى عليه، ووالله لقد بلغ الباطل مبلغا، من لم يشهد به فهو منه وهو عينه، والله لقد بلغ الباطل مبلغا، من لم يتنكر له فهو منه وهو عينه، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. أسأل الله أن يرزقني وإياكم البصيرة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله، إن كان العبد الفائز أو العبد المفلح الذي وجد في نفسه ثمرة من رمضان التي أعلاها أن يورث نورا من الله عز وجل بما تدرب عليه في معسكر رمضان أو في موقع في محل تدريب رمضان بالصيام والقيام والتلاوة والذكر والنفقة وما يخص من ذلك كالعمرة في رمضان أو غير ذلك، أو مجاورة الحرمين الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهما أبد الدهر وأن يدفع عنهما الشر والسوء. هذا كله ينبغي أن يسأل العبد نفسه كما قلت في مقدمة كلامي، هل خرج من ذلك كله بشيء في قلبه، بنور في قلبه، ببصيرة في قلبه، أم أنه كما هو على عمى، على مطن، على غير فهم، على غير بصيرة، على غير نور. لابد، وكذلك لابد أن يسأل نفسه أو أن يراجع نفسه فيما يتعلق بما أدى، فيما يتعلق بما أدى، بمعنى أن المؤمن التقي المؤمن الذي يسلك مسالك المؤمنين في أعمال المؤمنين. ما الصيام إلا من أعمال المؤمنين، كما أن الفجور والكذب والزنا، كما أن الباطل، كما أن التعدي والظلم والجور من أعمال الكافرين، وإن لم يكونوا كافرين كذلك الصيام والصلاة والذكر والتلاوة من أعمال المؤمنين حتى وإن كان صاحبها من المنافقين. فالشرع قسم الأعمال إما أن تكون من أعمال الحق وإما أن تكون من أعمال الباطل، وبين المؤمنين أن أهل الإيمان ينبغي أن تكون مسالكهم وأعمالهم من أعمال الحق، وبين أيضا أن الباطل لا ينبغي أن يكون من الكافرين. ولكن الواقع يبين أن كثيرا من أعمال الباطل يقع فيها المؤمنون، وقد يفعل غير المؤمنين بعض أعمال المؤمنين، لكن كقاعدة إذا سئلت ما الصيام ومن أفعال المؤمنين، وما القيام ومن أفعال المؤمنين، والتلاوة والذكر والنفقة والاستغفار والتبتل وغير كل ما كان منك في رمضان فهو من أعمال المؤمنين. مسالك المؤمنين في أعمال المؤمنين أن يؤدوا ما أذوا ما يؤدون وهم وجلون، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، بمعنى أن المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، وخلاف المؤمن هو من يسيء ويأمن، من يسيء ويأمن، وهذا كما قال السلف المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، والمنافق والفاجر من جمع إساءة وأمنة. فالمؤمن يحسن وقلبه وجل، ولذلك لما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا القول من كلام رب العالمين، قالت يا رسول الله أهو رجل يزني ويسرق ويخشى ألا يغفر له، واحد عمل حاجة وقلبه وجل خايف مشفق من عمله. قال لا يا ابنة الصديق، بل هو رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. فالمؤمنون يؤدون الأذى وهم بعدما يؤدونه يخشون أقبل أم يرد، ولذلك لابد أن تقف مع نفسك من الآن وتذكر قيامك وتلح على الله بالقبول وتقول اللهم إني أديته أداء من يرد عليه عمله، ولكني أسألك أن تقبله مني كرما منك وجودا، يا رب تقبل صيامي جودا منك، ليس عن استحقاق مني، ليس على استحقاق ممن صامه، يا رب تقبل قيامي. وأنت تدعو بذلك خوفا من أن يرد عليك عملك، أما أن تعد صلاتك وتعد ختمات قرآنك وتعد تلاوتك وتعد صيامك وذكرك واستغفارك وتقول ختمت 3 مرات 4 مرات كنت أختم كل أسبوع كل 5 أيام وتعد وتذكر لا تمنن تستكثر، لا تمنن تستكثر، لأن هذا محبط وأنت لا تدري أقبل أم يرد عليك، أنت لا تدري. كان السلف قبل رمضان 6 أشهر يسألون الله أن يحييهم إليه لينالوا من فضل صيامه وقيامه وذكره وتلاوته، ليتنعموا ويتقلبوا في أبواب البر عسى أن تكون سببا لمغفرة الله لهم، وهم يعلمون أنهم في غير رمضان قد تكون منهم الذنوب والمعاصي والسقطات والسفهات، فهم يفرحون برمضان لما وعد الله فيه من الخير والبر، لما وعد فيه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، يشوقك ربك لعلمه بحالك كأنه يقول للمذنب أنت مذنب رمضان فرصة لخلاصك، يقول للمذنب الذي اعتاده والذي هو تركيبه والذي هو آدميته الغالبة جبلته الملجئة ما من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وكان الناس يتحرون ليلة القدر ويتزاحمون في الليالي الوترية في المساجد من باب الكسل والقل، يقولون نسابق ولو في شيء. كل ذلك مظاهر حسنة، وكل ذلك محاولة للنيل من ذلك الفضل الذي وعد الله به، وهو أصدق من يعد سبحانه وتعالى، لينال العباد من ذلك الفضل الواسع الذي بسطه لعباده سبحانه وتعالى. فإذا كان المؤمنون قد تقلبوا في أداء هذه المؤديات المكرمة المباركة من صيام وقيام وتلاوة وغير ذلك، لم ينبغي أن يقابلوا ذلك بالحال الإيماني. فما أجمل أن يتعامل العبد في المسالك الإيمانية بالحال الإيماني. والحال الإيماني ما هو؟ أن يجاهد عند الأداء في الإخلاص والمتابعة، أن يجاهد عند الأداء، أن يؤدي أداء صحيحا بإخلاص لوجه رب العالمين، لا يبتغي بذلك إلا رضا والجنة، ولا يحذر ولا يرهب في ذلك إلا سخطه والنار. تنبه لذلك وتدبره. فإذا تقلب فيه لا ينبغي أن يقول فعلت وصمت وقمت وكنت أفعل، بل ينزوي ويجي قلبه عسى أن يقبله ربه. فكانوا يلحون على الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا جاء رمضان وانقضى كانوا يظلون 6 أشهر يدعون الله بوجل وشفقة أن يتقبل منهم ما قدموه في رمضان. فالعبرة بالقبول لا بالأداء، وإنك عندما تؤدي إنما تحتاط في الأداء، تصنعها صناعة دقيقة، تصنعها صناعة صحيحة حتى تقبل منك، لا تؤديها أداء عندما ينظر فيها تكون تالفة، وعندما تسلم شيء فينظر فيه فيوجد أنه تالف، ما الذي سيحدث؟ سترد عليك. فكل عمل على غير وفق الشرع مردود على صاحبه، بنص الحديث من حديث عائشة عند مسلم رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأنت تعلم أنه إذا فقد الإخلاص فكل شيء مفقود. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي بل الله فاعبد وحده مخلصا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فما قدمت من عمل، ما قدمت، أشفق بين يدي ربك وأنت ساجد: يا رب تقبلهم، كأنك أذنبت مش أطعت، شفقة وذلا للعزيز الكريم سبحانه وتعالى حتى يقبله منك. فلعل الله عز وجل فلعل الله يقبل من عبد لذله، ولأنه يسأله سبحانه وتعالى. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، أن يكون حالك بعد رمضان ليس المن والاستكسار ولا ذكر ما فعلت، بل قل: أسأل الله السلامة، أن يكبر نقصي وأن يستر عيبي وأن يغفر تقصيري وأن يقبله مني، بالرغم من أنه قد يكون مما يرد، ولكنه أكرم، ولكن الله كريم. في ظل معنى ينبغي أن تكون أن يظلك في عبوديتك، وهو الأمل في أن يعاملنا الله عز وجل بجوده وليس بأعمالنا وليس بأدائنا. فنحن لن نستطيع أن نعبده حق عبادته، ولن نستطيع أن نوفي لا فيما كتبه علينا ولا زيادة عنه، لن نستطيع أبدا. فبقي لنا التعلق بكرمه وجوده، وهو كريم يعطي عطاء الملوك سبحانه وتعالى. عاملنا بجودك واعف عنا، تقبل عملنا جودا منك وكرما، تقبل عملنا لأنك كريم تعطي عطاء الملوك تعطي من يستحق ومن لا يستحق، وتنظر لنفسك على انك مما لا يستحق، ولكن طمعك في كرمه قد تعطى به. فنحن نرجو ان يعطينا كرما منه لا عن استحقاق. فاذا كنت ستذكر ما اديت بالمن والاستكثار، 5 ختمات وفعلت كذا واطعمنا كذا وبذلنا كذا، فان ذلك قد يغفلك عن المقام الذي ينبغي ان تقوم عليه. عباد الله، ان الله تبارك وتعالى كتب على عباده ما كتب، ومما كتبه الصيام، ومما خصه بعبادات رمضان، حتى يكون ذلك منقلة من حال إلى حال، حتى يتغير العبد. فإذا تغير العبد إلى الأحسن غير الله به إلى ما هو أحسن وأحسن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد جعل الله عز وجل في رمضان بابا لتغيير من النفس، وأعظم التغيير هو ما يتعلق بفهم الأصول والبراءة من الباطل في ظل المعنى الشرعي والأصيل الذي يدل على مجمل أصل الدين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إن كثيرا من الناس قد يقفون عند كثرة تقليب التسبيح على المسبحة أو قلته، أو يقفون عند الصور التي حصلوها في التلاوة، وعند سرعة تقليب صفحات المصحف، أو عند النظر إلى بعض الذنوب التي قد تصيبهم وأنهم ينبغي أن يتخلصوا منها أبدا، فيعجزوا فيظن أنهم قد صاروا هلكة، أو صاروا من الضائعين، أو صاروا من المنافقين الذين طردوا من رحمة الله وكتب عليهم أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. والأمر ليس كذلك. فأنت مذنب مذنب، وأنت ستعود إلى الذنب شئت أم أبيت، ولكن كن فطن بأن تدفع بالتي هي أحسن، وأن تداوي دائما سوء حالك بدواء التوبة دائما. وهذا أمر أذكر نفسي وإياك به، لأنك مع الشيطان في حلبة صراع. هذه الحلبة زمنها الدنيا التي تحياها أجلك، زمنها أجلك، ومكانها الدنيا التي تحيا فيها، الأرض التي تعيش عليها. فقد يكون مكان من الأرض أمكن للشيطان منك، وقد يكون من الأرض أمكن لك من الشيطان، من باب حركة المصارعين في حلبة المصارعة. وإياك أن يأتيك الموت وأنت منبطح ملامس الأكتاف على الأرض، بل اجتهد أن تدفع بالتي هي أحسن، وأن تتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأن تداوي بالتوبة. ولا ينبغي أن يقنتك إبليس أو يشعرك بأنك فاشل ضائع لا أمل فيك، بدليل أنك خرجت من رمضان تفعل من المعصية ما كنت تفعله. ليس هذا هو الذي، لو كان رمضان هو معناه أن تخرج منه معصوما يبقى يكفيك رمضان واحد، ولكنك لن يكفيك 1000 رمضان في حياتك. لماذا؟ لأن رمضان هو محاية، وما دمت تكتب فأنت تخطئ، وما دمت تخطئ فأنت تحتاج إلى محاية. ولذلك إذا نظرت في تدبير الملك في شأن عباده وهدايتهم لوجدت رمضان، ثم بعدها 10 من ذي الحجة، ثم بعدها ما يكون من محرم، ثم. لماذا؟ لأنك دائما تتضرن وتتوسق وتحتاج إلى الغسل، دائما تخطئ وتحتاج إلى المحو. فينبغي أن تتدبر ذلك في ظل ذلك كله، أي في ظل المسلك. لا ينبغي أن يشغلك أنك تخلصت من هذا الذنب أم لا، وهذا ليس تقليل، يشغلك مثل ذلك يشغلك، لكن المشغلة الكبرى هو البحث عن النور في القلب والبصيرة التي تجعلك في محل القبول. فمن كان ذو بصيرة ونور كان في محل القبول، ومن فقدهما فلا قبول أبدا أبدا أبدا، لا يقبل أبدا. هذا أمر ينبغي أن تتفهمه. لأن الله قال إن الله يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاحذر ثم احذر ثم احذر أن تقترب من هذه المنطقة، فإن الله جعل ذلك باب عفو ما دمت بعيدا عن هذه المنطقة. أسأل الله أن يصحح لنا ولكم المسالك، وأن يرزقنا وإياكم البصائر، وأن يجعلنا وإياكم من أهل هدايته، وأن يجعل لنا في قلوبنا نورا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وما أدينا ممن وهبتنا به، وممن أنعمت به علينا. اللهم تقبل منا ما هديتنا إليه من ذكر وتلاوة وبر وعمرة وصيام وقيام. أنت الذي هديتنا وأنت الذي أعنتنا، فتفضل عليه بقبوله منا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، واغفر لنا زللنا، وتقبل منا كرما منك وجودا، عاملنا بجودك واعف عنا. اللهم برئنا من كل ما يبرأ منه، اللهم برئنا من كل طاغوت، اللهم برئنا من كل باطل، اللهم برئنا من كل شر. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين. لك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.